بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الجواد الكريم الغني الوهاب الذي جعل الصيام مكفرا للخطايا والآثام ومضاعفا للأجر والثواب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للأنام وشافعا يوم الجزاء والحساب. إخوتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم وبشيخنا أحمد بن سالم الشهوبي في لقاءات رمضانية نسأل الله فيها الإخلاص والقبول ووصول كل خير إليكم إخواني المستمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم يا فضيلة الشيخ. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم بالمستمعين والمستمعات. شيخنا أحسن الله إليكم، عودة على ما بدأناه في لقاءاتنا السابقة، من المعلوم أن أول عمل يعمله الصائم إذا ثبت دخول الشهر هو النية، نية الصيام. فلو نستفتح معكم لقاءنا اليوم بالكلام عن النية جزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك أن إذا ثبت دخول الشهر على الصائم أن ينوي صيام هذا الشهر، والمراد بالنية هي عزم القلب على فعل الصيام، وهذه النية بالنسبة إلى صيام الفريضة. فاتفق أهل العلم على أن وقتها يكون في الليل، أي على الصائم أن يبيت تلك النية، يبيت نية الصيام من الليل. نعم، يبيت نية الصيام في ليلته، أي في ليلة ذاك اليوم الذي يريد أن يصوم. وهذا في الصوم الواجب سواء كان رمضان أو نذرا أو كفارة أو قضاء، وهذا مجمع عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. جاء من حديث حفصة ومن حديث ابن عمر، ومنهم من رجح وقفه، وعلى أنه موقوف فله حكم رفع. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: واتفق العلماء على أن العبادة المقصودة لنفسها كالصلاة والصيام والحج لا تصح إلا بنية. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وهذه النية محلها القلب. هل يتلفظ بها؟ لا يتلفظ بها، فقد قال النووي رحمه الله: ولا يصح الصوم إلا بنية ومحلها القلب. فلا يتلفظ بها، كما يأتي بعض الناس اليوم يقول: نويت أن أصوم رمضان أداء لا قضاء، إلى غير ذلك من الكلام. هذا لا يشرع، بل التلفظ بها بدعة منكر، فالنية محلها في القلب. جزاكم الله خيرا. هل ينوي صيام الشهر كاملا من بدايته أم لكل يوم نيته؟ اختلف أهل العلم في مسألة هل يكفي نية واحدة في أول الشهر. فالصحيح أنها تكفي نية واحدة في أول الشهر، وهذا القول قال به الإمام مالك وأحمد في رواية وإسحاق، فقال هو صوم متتابع كالكفارة، فتكفي فيه نية واحدة، إلا إذا قطعه بسفر أو مرض أو غيره من الأعذار، فيجدد حينئذ النية، لأنه عبادة متصلة كالصلاة وكالحج، ولا يتسع لصيام غيره. هل له أن يصوم مثلا تطوعا في هذه النية؟ لا. أو أن يصوم نذرا؟ لا. قالوا لا يتسع لغيره، فلا يحتاج إلى أن تجدد له النية في كل ليلة لتميزه عن غيره. وهذا القول رجحه العلامة الصنعاني رحمه الله، ورجحه كذلك العلامة العثيمين. وتظهر هذه المسألة ما لو نام قبل غروب الشمس ولم يستيقظ إلا بعد الفجر، أو غفل عن النية في تلك الليلة وأصبح ولم يجدد نيته ولم يحرك النية في قلبه، فالصحيح أن صومه صحيح. نعم، لأنه عقدها في بداية الشهر. أحسنت، لأنه عقد النية من أول الشهر، فتكفي فيه نية واحدة في أول الشهر، والله أعلم. هناك من يقول: بارك الله فيكم، من قام إلى السحور في آخر الليل فهذه نيته للصوم. أحسن، هو لا يتصور فعل شيء إلا بنية. من الذي ليس له نية؟ هو المجنون. ولا شك أن كل عاقل يقوم بعمل فله إيش؟ نية. لكن تتصور المسألة في ماذا؟ في رجل نام قبل غروب الشمس ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، صومه صحيح. أو رجل غفل ولم يتصح، غفل عن تجديد النية، وغفل عن النية ولم ينوي في تلك الليلة إلى أن طلع الفجر، على قول الإمام مالك وأحمد في رواية وغيره أن صومه صحيح، وهذا هو الراجح، والله أعلم. فيما يتعلق بصوم النافلة، هل النية فيها كصوم الواجب؟ نعم، الصحيح أن صوم النافلة ليس كصوم الواجب، الواجب يشترط فيه تبييت النية من الليل. أما صوم النافلة قد ذهب جماهير أهل العلم على جواز إنشاء النية بعد طلوع الفجر، استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليها وقال هل لكم طعام؟ فقالت لا، قال فإني صائم، وجاء في بعض الروايات فإذا أنا صائم. فقال أهل العلم قوله فإذا أنا صائم دليل على أنه أحدث نية النافلة بعد طلوع الفجر، وأنه أنشأها بعد طلوع الفجر. وقد قال شيخ الإسلام وهذا يدل على أنه أنشأ الصيام من النهار، لأنه قال فإني صائم، وهذه الفاء في قوله فإني تفيد السببية والعلة، فيصير المعنى إني صائم لأنه لا طعام عندكم. وأيضا جاء في رواية إني إذن صائم، وإذن أصرح بالتعليل كما قالوا من الفاء، أي أصوم لأنه لا طعام عندكم. وذهب جماهير أهل العلم إلى جواز إنشاء نية النافلة بعد الفجر، وعامتهم اشترطوا أن يكون الإنشاء قبل الزوال. فلو أصبح ولم ينو من الليل في صوم النافلة ثم قال بعد طلوع الشمس أريد أن أصوم، ما أكلت شيئا ولا شربت شيئا، فجماهير أهل العلم يرون بأنه يصوم، صومه صحيح وأجره من وقت إنشائه، خلافا للإمام مالك رحمه الله، فيرى أن صوم النافلة كصوم الفرض في وجوب تبييت النية من الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. قالوا بأن كلمة الصيام تعم صيام النافلة وصيام ماذا؟ الفرض. فقوله من لم يجمع الصيام قالوا أن تفيد العموم سواء كان صوما واجبا أو صوما مستحبا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وإياكم. لو حدثتنا بارك الله فيكم عما يقدح في الصوم من الذنوب والمعاصي. نعم، لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا مما يقدح في صومنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به، وفي رواية والجهل، فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. على المرء أن يحذر مما يقدح في صيامه ومما ينقص أجر وثواب صيامه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وفي رواية ولا يجهل. ويقول الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه والمراد بالرفث الكلام الفاحش، وقد يطلق الرفث على الجماع أو على مقدماته، والمراد به ها هنا الكلام الفاحش. يقول ابن عبد البر رحمة الله عليه إن الرفث هنا المراد به الكلام القبيح والتشاتم والتلاعن ونحو ذلك من قبيح الكلام الذي هو سلاح اللئام. ومنه يقول أيضا رحمة الله عليه اللغو كله والباطل والزور. ولا شك أن هذا محرم في رمضان وفي غير رمضان، إلا أن المنع يتأكد في هذا الشهر المبارك، ويتأكد إذا كان الإنسان متلبسا بهذه العبادة العظيمة. على المرء أن يحفظ لسانه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي بها بالا تهوي به في جهنم 70 خريفا. وكما قيل مقتل الرجل بين فكيه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في صيامه. وقد قال الحافظ ابن حجر وغيره والمراد بقول الزور هو الكذب، ومعنى هذا الحديث أنه من لم يدع الكذب ويدع مثل هذه المعاصي فلا يثاب على صومه ثوابا كاملا، فينبغي أن يكون هذا الشهر المبارك عونا لنا على حبس ألسنتنا عن الحرام، عن الغيبة، عن النميمة، عن الكلام الفاحش، عن الكذب، عن البهتان. وقد قال جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم لسانك وليصم سمعك. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقد قيل في الكذب: الكذب جماع النفاق. وقيل أيضا: ليس للكذوب مروءة ولا لضجور رياسة. فصاحب الكذب نسأل الله العافية ليست له مروءة ولا حياء. فأوصي نفسي وإياكم بأن نجاهد أنفسنا في ترك ما يقدح في صيامنا من معاص وذنوب، سواء كانت معاص تتعلق بالجوارح كالبصر والسمع واللسان، أو تتعلق بالقلب كأمراض القلوب وأدواء القلوب من النفاق وغيره. نعم. أحسن الله إليكم، هل هذه الذنوب والمعاصي تفسد الصوم وتبطله؟ ذهب جماهير أهل العلم إلى أن هذه المعاصي لا تفسد الصوم إلا أنها تقدح فيه بنقص الأجر والثواب. وإن كان من العلماء كابن حزم ذهب إلى بطلان الصوم، لكن الذي عليه جماهير العلماء أن الصوم مجزي والصوم صحيح، إلا أن الأجر ناقص، لأن لا شك ولا ريب أن الغيبة والنميمة والقول الفاحش وكذلك النظر إلى القنوات والنظر إلى النساء الأجنبيات وما يتعلق بذنوب القلوب من الحسد وكذلك الرياء والنفاق، هذه كلها تؤثر في الصوم. فلهذا ينبغي أن يكون الصوم معينا لنا على ترك المحرمات. نحن تركنا المباح في نهار رمضان، فلماذا ما نترك الحرام؟ تركنا الطعام والشراب وإتيان الزوجات في نهار رمضان، فلماذا لا نترك ما حرم الله عز وجل في نهار رمضان وفي ليله وفي جميع الشهور؟ فإذا الصوم عون لنا على ترك هذه المحرمات. فلا شك أن الذي يصوم عن الطعام والشراب ولا يصوم عن المعاصي والذنوب في نهار رمضان أو في لياليه، لا شك أن أجره ناقص ولم يكتمل صيامه. ونسأل الله جل وعلا أن يهدينا وإياه إلى الحق والهدى. فأنصح نفسي وأخواني المستمعين وأخواتي المستمعات أن يكون الصوم معينا لنا على ترك المحرمات. إذا احتسبنا لله عز وجل وصمنا لله سبحانه وتعالى، لا شك أن الصوم يزداد به الإيمان وتقوى به النفس الخيرة المطمئنة، وهذا مما يعين على ترك المعاصي والذنوب. بل ثبت في السنن من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام 3 أيام من كل شهر تذهب وحر الصدر. الوحر الغل والحقد. انظر إلى أثر الصوم، يعين حتى على ذهاب الغل الذي يكون في القلوب والحقد الذي يكون في النفوس. طيب شيخنا، وكما قلتم بأن شهرنا الفضيل هذا مما يعين على ترك المعاصي ورجوع إلى الله عز وجل والتوبة إليه، فماذا تنصحون من هو مسرف على نفسه بالذنوب؟ أولا، هذا شهر مبارك، شهر فيه خيرات وبركات، بل فيه منادي ينادي: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. ورحمته جل وعلا واسعة وفضله عظيم. فأنصح نفسي المقصرة وآبائي وإخواني وأمهاتي وأخواتي بأن نقبل على الله سبحانه وتعالى. فكلنا ذو خطأ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. والتوبة كما يقول الإمام القرطبي المالكي رحمة الله عليه، وهي فريضة على كل مسلم، وهي واجبة في جميع الأوقات. فأوصي نفسي وإياكم جميعا بالتوبة والأوبة في كل وقت وكل حين، فلسنا بمعصومين. والمرء قد يرتكب بعض الذنوب أحيانا لا يشعر، من ذنوب القلب أو ذنوب الجوارح. والمصيبة لما قست قلوبنا أصبحنا لا نبالي بالمعاصي ولا نبالي بالذنوب. ولهذا يقول ابن سعود كما في صحيح البخاري: المؤمن يرى ذنوبه كالجبل يخشى أن تسقط عليه، وأما المنافق يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا. فلما قست قلوبنا أصبحنا لا نبالي، هذا يقتل النفس المحرمة، وذاك يأكل المال المحرم، وهذا يفرط ويتأخر في وظيفته ولا يبالي، وهذا قد ترك أهله وذريته ولم ينصحهم ولم يأمرهم بالمعروف ولم ينههم عن المنكر ولا يبالي، وهذا قد قطع رحمه سنوات ولا يبالي، وهذا قد أكل ميراث أخته ولا يبالي، فنسأل الله السلامة والعافية. وصدق من قال: ومن يهن يسهل الهوان عليه وما لجرح بميت إلا. فالقلب إذا مات لم يتأثر من الذنوب والمعاصي، أما صاحب القلب الحي فيتأثر إذا أذنب وعصى ربه جل وعلا، فإنه يتأثر وتضيق نفسه. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن تسره حسنته وتسوءه سيئته. فالمؤمن إذا أذنب يقع في قلبه هم وغم وتضيق نفسه. لهذا أنصح نفسي وإياكم بأن نتوب إلى ربنا جل وعلا، وباب التوبة مفتوح إلى أن تبلغ الروح إلى الحلقوم أو أن تطلع الشمس من مغربها، وهذه على الجميع، أما الأولى فهي خاصة بالمرء. فمدام أن الله قد أمد في أعمارنا وفي أيامنا، فأنصح نفسي وإياكم أن نجدد التوبة في كل حين. نبينا صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يستغفر الله 70 مرة وفي اليوم 100 مرة، بل في المجلس واحد يقول ابن عمر يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت الغفور الرحيم. فعلينا أن نتوب إلى الله وأن نرجع إلى ربنا سبحانه وتعالى. وهذا شهر مبارك نعان فيه على الخير وتعان فيه أنفسنا على الطاعات، فمن لم يترك المعصية في هذا الشهر فمتى سيتركها؟ لا شك أن الله على كل شيء قدير، لكن هذا شهر يعان فيه المرء على العبادة، على الطاعة، على ترك المعصية، فعلينا أن نترك المعاصي وأن نتوب إلى الله. وقد ذكر العلماء شروطا للتوبة، منها الندم، ومنها الإقلاع، ومنها العزم على عدم الرجوع إلى المعصية، وإن كانت تتعلق هذه المعصية بحق أحد من الناس فعليه أن يتحلل منها. فلا شك أننا نذنب وأننا نعصي الله عز وجل، لكن علينا في هذا الشهر المبارك أن نقبل على الله بالتوبة والأوبة والرجوع إليه. من الناس إذا جاء رمضان ضاقت نفسه ونفرت، لأن رمضان سيمنعه من بعض الذنوب التي ألفها كشرب الخمر وغيره، فتضيق نفسه فيستثقل رمضان ويعد أيامه عدا، وفي قلبه أنه سيعود إلى تلك المعصية حتى لو تركها هو مصر، حتى لو ترك هذه المعصية كشرب الخمر وفي قلبه أن يعود إليها بعد رمضان فهو مصر، لازال مصرا لأن في قلبه عزما على الرجوع إليها. نسأل الله السلامة والعافية. فالله الله في التوبة الصادقة النصوح، والله عز وجل يحب التوابين، والله يفرح بتوبة عبده أشد من فرح الرجل ذهبت عنه راحلته وهو في فلاة وانقطع عنها وتيقن بموته، فنام ينتظر الموت فاستيقظ فوجد راحلته بين يديه، فمن شدة الفرح قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فالله عز وجل يفرح بتوبة التائبين، والله غني عن عبادتنا، والله غني عن توبتنا. فيا من أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي، من ترك للصلوات، من قطيعة للرحم، من عقوق للوالدين، من أكل الحرام، أن يقف مع نفسه وأن يتوب. أيضا من أسرفت بعصيانها لزوجها أو بتبرجها أو بسفورها أو بنظرها إلى المواقع المحرمة، عليها أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل وعد التائبين بالأجور، بل وعدهم بأن يبدل سيئاتهم حسنات، وفضل الله واسع، والله سبحانه وتعالى هو الذي يكرم عباده التائبين، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا وبارك فيكم وفي علمكم. إخوتي المستمعين الكرام، كنا وإياكم مع الشيخ أحمد بن سالم الشهوبي في لقاءات رمضانية، نسأل الله لنا ولكم الفقه في دينه وعبادته على الوجه الذي يرضاه، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الأعمال الصالحة. نلقاكم في حلقة جديدة بإذنه سبحانه، نترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.